بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد تحدثنا في الدرس السابق عن أنواع الإعراب، وقلنا إن أنواع الإعراب أربعة هي الرفع والنصب والخفض والجزم، وعرفنا كل نوع من هذه الأنواع. فقلنا الرفع في اللغة معناه العلو والارتفاع، واصطلاحا تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. وقلنا مثلا مثال قام محمد، قام محمد، كلمة محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهنا الضمة ظاهرة. وقلنا أيضا يقوم محمد، فيقوم فعل مضارع مرفوع أيضا بالضمة الظاهرة. طيب، حينما نقول يرضى الفتى، يرضى الفتى، فيرضى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، والفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة. إذن النوع الأول من علامات الإعراب قلنا هو الرفع، من أنواع الإعراب الرفع، علامته الأصلية هي الضمة، قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. النوع الثاني من أنواع الإعراب النصب، وعلامته الأصلية الفتحة، والنصب في اللغة معناه الاستواء والاستقامة، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. فلو قلنا مثلا رأيت محمدا، رأيت محمدا، فكلمة محمدا هذه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. وحينما أقول لن يقوم أحد، لن يقوم أحد، فكلمة يقوم فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن الرفع يدخل في الأسماء والأفعال، وكذا النصب يدخل في الأسماء والأفعال. ولو أخذنا مثالا قلنا رأيت الفتى، رأيت الفتى، أو لن يرضى محمد، فكلمة الفتى في المثال الأول مفعول به منصوب بفتحة ولكنها مقدرة، ولن يرضى محمد يرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. النوع الثالث من أنواع الإعراب الخفض، والخفض هذا خاص بالأسماء، والخفض معناه في اللغة التسفل، واصطلاحا تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها. فلو قلنا مثلا محمد في البيت، كلمة البيت اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ولو قلنا ذهبت مع الفتى، ذهبت مع الفتى، كلمة الفتى اسم مجرور بمع وعلامة جره الكسرة المقدرة. إذن الخفض خاص بالأسماء ولا يدخل الأفعال. النوع الرابع من أنواع الإعراب الجزم، والجزم في اللغة معناه القطع، واصطلاحا تغير مخصوص علامته السكون، علامته السكون أو ما ناب عنها، أو ما ناب عنه عن السكون يعني. المثال: لم يكتب محمد الدرس، لم يكتب محمد الدرس. يكتب هذا الفعل مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. إذن كان هذا هو ملخص الدرس السابق. أنواع الإعراب أربعة هي: الرفع والنصب والخفض والجزم. واليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم عن علامات الإعراب، عن علامات الإعراب. أول علامة من علامات الإعراب، قلنا أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، ولكل من هذه الأنواع علامة أصلية وعلامات فرعية. يعني كل نوع من أنواع الإعراب له علامة أصلية، وهذه العلامة الأصلية لها علامات فرعية تنوب عنها. فمثلا الرفع هذا نوع إعراب، نقول مثلا المبتدأ مرفوع أو الفاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة مثلا، فالضمة هي الأصل، الضمة هي الأصل، الحركة الأصلية أو العلامة الأصلية للإعراب للرفع. إذن أنواع الإعراب أربعة: الرفع، النصب، الخفض، الجزم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن علامات الإعراب. العلامة الأولى هي الضمة، وهي علامة الرفع. الضمة علامة للرفع، الضمة علامة الرفع الأصلية. وهناك علامات فرعية تنوب عن الضمة، وهي الواو والألف والنون. إذن علامة الرفع الأصلية هي الضمة. علامات الرفع الفرعية التي تنوب عن الضمة هي الواو والألف والنون. سنقول وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضيع: الاسم المفرد، جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال المصنف عليه رحمة الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضيع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ونقول وبالله التوفيق. للضمة مواضع تظهر فيها، للضمة مواضع تظهر فيها. هذه المواضع أربعة أشياء: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، الموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن يوجد أربعة مواضع تكون الضمة فيها هي علامة للرفع، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة. الموضع الأول الاسم المفرد، أول موضع من مواضع الضمة الاسم المفرد. ماذا يقصد بالاسم المفرد؟ ماذا يقصد بالاسم المفرد؟ الاسم المفرد المراد به هنا في هذا الباب ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة. الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة. نشرح التعريف فنقول: ما دل على واحد أي مذكر، يعني ليس اثنين ولا أكثر من هذا، أو واحدة يعني مؤنثة، مفردة مؤنثة، ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة، يعني هذا المفرد لا يكون اسما من الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة كما سنعلم هي مفردة ولكنها تعرب بإعراب فرعي لا تعرب بالحركات الأصلية، ولكن تعرب بالعلامات الفرعية. لذا نقول في تعريف الاسم المفرد: هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة. مثال: حينما نقول جاء محمد، كلمة محمد اسم ومفرد تدل على شخص واحد مذكر، محمد اسم رجل، هذا الرجل مفرد، يعني ليس اثنين ليس ثلاثة. كلمة محمد جاء محمد مرفوعة لأنها فاعل وعلامة رفعها الضمة، فنقول في الإعراب هكذا: جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة، فاعل مرفوع بالضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فاعل مرفوع هذا إعراب، كلمة محمد مرفوع هذا إعراب، ما علامة إعرابه؟ الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. تمام؟ طيب، عندما نقول هذه فاطمة، هذه فاطمة، فكلمة فاطمة مرفوعة بالضمة لأنها وقعت خبرا عن المبتدأ وهو اسم الإشارة، هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وفاطمة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن محمد دل على واحد، فاطمة دل على واحدة، ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة. حينما أقول جاء أبوك، جاء أبوك، كلمة أبوك مفرد أم جمع؟ مفرد، تدل على شخص واحد. تمام؟ ما إعرابها؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح، وأبوك فاعل مرفوع بماذا؟ هل مرفوع بالضمة؟ لا، ليس مرفوعا بالضمة، وإنما هو مرفوع بالواو. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة. إذن يشترط في المفرد لكي يعرف بالضمة في حالة الرفع ألا يكون هذا المفرد اسما من الأسماء الخمسة، فإن كان اسما من الأسماء الخمسة فلا يعرب بالضمة. تمام؟ تمام. طيب، إذا قلنا جاء الفتى، كلمة الفتى هنا ما إعرابها؟ الإعراب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ وعلامة رفعه الضمة المقدرة. عندما أقول جاءت سلوى، امرأة اسمها سلوى، جاءت سلوى، فسلوى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. عندما أقول مثلا جاء القاضي، جاء القاضي، أو جاء صديقي، جاء القاضي أو جاء صديقي، فكلمة القاضي وصديقي كل منهما فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. إذن أيها الإخوة، مما سبق نعلم أن الضمة تكون إعرابا في حالة الرفع في الاسم المفرد. هذه الضمة تكون ظاهرة أو مقدرة، تكون ظاهرة وتكون مقدرة. تكون مقدرة إذا كان الاسم مختوما بالألف، وحينئذ نقول لا يمكن أن تظهر الضمة على الاسم المختوم بالألف للتعذر، مثل الفتى، الفتى، هدى، سلوى، هذه الأسماء مختومة بالألف، فلا يمكن أن تظهر الضمة على الألف للتعذر. أو قد يكون الاسم مختوم بالياء، مثل القاضي، الداعي، فهو أيضا مرفوع بضمة مقدرة للثقل، لأننا لا نستطيع أن نقول القاضي بالرفع مع سهولة هذا، ولكن هذا سيكون صعبا. عندما أقول جاء القاضي، هذا ثقيل في اللغة، جاء القاضي، هذا ثقيل. ها؟ واللغة من جمالها أن تكون خفيفة، سهلة، ميسورة. أيضا إذا كان الاسم المفرد مضاف إلى ياء، مضافا إلى ياء المتكلم، فعندئذ لا تظهر عليه الضمة بل تكون مقدرة، مثل عندما أقول هذا كتابي، هذا كتابي، فهذا اسم إشارة مبتدأ. تمام؟ كتاب خبر مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة. يعني ماذا حركة المناسبة؟ يعني كلمة كتاب أضيفت إلى ياء المتكلم، فبعد إضافتها إلى ياء المتكلم لا نستطيع، يعني قبل الإضافة نستطيع أن نقول هذا كتاب، هذا كتاب، فالضمة ظاهرة. أضفناها إلى ياء المتكلم، هذا كتابي، كسرنا الباء. لماذا؟ لأن الياء في آخر الكلمة التي اتصلت بكلمة كتاب يناسبها أن يكسر ما قبلها، يناسب الياء دائما الكسرة، الياء يناسبها الكسرة، فكسرنا الحرف الذي قبلها. إذن الخلاصة، الموضع الأول لمواضع الضمة هو الاسم المفرد. تعريف الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن اسما من الأسماء الخمس. هذا الاسم المفرد يعرب بالضم إما ظاهرة وإما مقدرة. متى تقدر الضمة على الاسم المفرد؟ الجواب، تقدر الضمة على الاسم المفرد إذا كان واحد مختوما بالألف، مثل الفتى سلوى هدى الثاني إذا كان مختوما بالياء مثل الداعي القاضي الهادي. الثالث إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم مثل غلامي كتابي بابي أوراقي مالي كوبي وهكذا. تمام، هذا هو الموضع الأول من مواضع الضمة لاسم المفرد. الموضع الثاني من مواضع الضمة جمع التكسير. جمع التكسير، وقبل أن نتكلم عن جمع التكسير أولا نتعرض لتعريف جمع التكسير، فنقول جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. تعريف جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة المفرد. مثال رجال كتب أوراق أشجار فلو نظرنا إلى هذه الكلمات، كلمة رجال ما مفردها؟ الجواب مفردها رجل، جمعها رجال. كلمة رجل كم حرف؟ الجواب ثلاثة، الراء والجيم واللام. رجل، الراء حركتها الفتحة والجيم حركتها الضمة. طيب كلمة رجال جمع رجل كم حرف؟ أربعة. إذن ليست ثلاثة كالمفرد، هي زائدة على المفرد. طيب ما حركات حروفها؟ الراء مكسورة والجيم مفتوحة. إذن رجل مفرد جمعه رجال. إذن تغير صورة المفرد في الشكل في الحركات. تمام، هذا يسمى جمع تكسير. كلمة رجال تدل على أكثر من رجلين، يعني ثلاثة فأكثر. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. عندما نقول كلمة أوراق ما مفرد أوراق؟ الجواب مفرد أوراق ورقة. إذن ورقة هذا مفرد مؤنث، جمعها أوراق، جمع ورقة أوراق، مع ملاحظة أنه يمكن أن تجمع الكلمة بأكثر من جمع. يعني ممكن تجمع الكلمة جمع تكسير، وتجمع الكلمة جمع مؤنث سالم، وتجمع الكلمة جمع وهكذا. يعني مثلا كلمة ورقة جمعها أوراق وجمعها ورقات، هذا صحيح وهذا صحيح. ونحن الآن نتكلم عن جمع التكسير. ورقة أوراق، ورقة مكونة من كم حرف؟ أربعة. أوراق كم حرف؟ خمسة. تمام، وحركات الحروف مختلفة. وراقة الواو مفتوحة، الراء مفتوحة، القاف مفتوحة. طيب أوراق الهمزة زائدة والواو ساكنة والراء مفتوحة. إذن حدث تغير في صورة المفرد، تغير في الشكل والزيادة وحركات الحروف. إذن هذه الكلمة جمع تكسير. هذا الجمع يرفع بالضمة، يعني إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة. مثال هؤلاء رجال، هؤلاء رجال. كلمة رجال في الجملة هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، هؤلاء رجال. وحينما أقول هذه أوراق، هذه أوراق، هذه أوراق، كلمة أوراق خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، إذا قلت مثلا كلمة أولاد جمع ولد، ولد أولاد جمع تكسير، فلو قلت مثلا هؤلاء أولادي، فحينئذ كلمة أولاد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لا علامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا؟ لأنه أضيف إلى ياء المتكلم، لأنه أضيف إلى ياء المتكلم. حينما أقول مثلا هؤلاء، حينما أقول هؤلاء عذارى، عذارى جمع عذراء، عذراء هي البنت أو الفتاة التي لم تتزوج، الفتاة التي لم تتزوج. فحينما أقول هؤلاء عذارى، هذا جمع تكسير منتهي بألف، إذن الضمة تكون عليه مقدرة. إذن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة المفرد. جمع التكسير إذا وقع مرفوعا فعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إلا إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم أو مختوما بالألف. إذن الموضع الثاني من مواضع الضمة جمع التكسير. جمع التكسير المقصود به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة المفرد. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة المفرد. هذا الجمع يعرب بالضمة في حالة الرفع، تكون هذه الضمة ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة أو مقدرة. تكون مقدرة إذا كان هذا الجمع مختوما بألف كما مثلنا كلمة عذارى، أو كانت الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم. في الحقيقة في كتاب التحفة الشارح عليه رحمة الله يعني تعرض لأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير، تعرض لأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير. والحقيقة يعني أرى أن هذا، أو أرى أن هذا الشيء يعني يخص علم الصرف أكثر من علم النحو، فأرى أن المهم لك في هذه المرحلة أن تعرف ما هو جمع التكسير، أمثلة على جمع التكسير، أن تعرف متى يكون إعرابه ظاهرا بالضمة، متى تكون الضمة ظاهرة عليه، متى تكون الضمة مقدرة عليه. أما بالنسبة للتغيرات التي تحدث في جموع التكسير بالنسبة مقارنة المفرد بالجمع، فهذا يعني أرى أنه في موضوعات الصرفية أكثر من الموضوعات النحوية. يعني هو تعرض بهذه أنواع وذكر أنها ستة، فقال وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة. الأول تغير بالشكل ليس غير، نحو أسد وأسد. يعني كلمة أسد هذه مكتوبة بدون حركات، إذا كانت الهمزة مفتوحة والسين مفتوحة إذن هي أسد مفرد. طيب إذا كانت الهمزة عليها ضمة والسين ساكنة تكون أسد فعندئذ تكون جمعا. إذن الاختلاف بين المفرد والجمع هو تغير الحركات فقط، أما الحروف فهي متساوية في المفرد وفي الجمع، ثلاث أحرف هنا ثلاث أحرف، ولكن الاختلاف فقط في الحركات، هذا يسمى تغير بالشكل يعني في الحركات فقط. النوع الثاني تغير بالنقص ليس غير، كلمة تهمه وتهم، تهمه وتهم، تهم مفرد، تهم جمع. الفرق بين المفرد والجمع أن المفرد يزيد في الحروف عن الجمع، يعني الجمع ينقص عن المفرد، وهذا يسمى تغير بالنقص، يعني الجمع ينقص أو تنقص حروفه عن المفرد، هذا يسمى تغير بالنقص. طيب كلمة صنو جمعها صنوان، صنوان وصنو هذا نوع من أنواع النخيل، نوع من أنواع النخيل، فالمفرد صنون والجمع صنوان. الفرق بين المفرد والجمع أن الجمع زائد عن المفرد في الحروف، صن كم حرف؟ ثلاثة، صنوان خمسة، خمسة أحرف. إذن الفرق بين المفرد والجمع الزيادة في حروف الجمع. التغير الرابع تغير في الشكل مع النقص، مثال كلمة سرير ما جمعها؟ سرور. سرير كم حرف؟ أربعة، وسرور كم حرف؟ ثلاثة. طيب السين في سرير ما حركتها؟ الفتحة. السين في سرور ما حركتها؟ الضمة. الراء الأولى في سرير مكسورة، والراء الأولى في سرور مضمومة. إذن هذا تغير في الشكل مع النقص، أي أن الجمع تنقص حروفه عن حروف المفرد ويتغير شكلها عن شكل المفرد. التغير الخامس تغير في الشكل مع الزيادة، مثال كلمة سبب جمعها أسباب، سبب أسباب، سبب مفرد حروفه ثلاثة، أسباب جمع حروفه خمسة، السين في المفرد مفتوحة، السين في الجمع ساكنة، تمام؟ طيب تغير السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقص، يعني كلمة كريم كم حرف؟ أربعة، جمعها كرة ماء كم حرف؟ خمسة. كريم الكاف مفتوحة، كرة ماء الكاف مضمومة، كريم الراء مكسورة، كرة ماء الراء مفتوحة، تمام؟ إذن هذا تغير في الشكل مع الزيادة. كلمة كاتب كم حرف؟ أربعة، جمعها كتاب كم حرف؟ أربعة، وهناك حرف مضاعف إذن يكون خمسة. يعني هذا التعرض من المؤلف لأنواع التغير الموجودة في جمع التكسير، يعني أرى أنها تكون في علم الصرف أكثر من علم النحو، وعلى العموم يعني نحن تعرضنا لها ووضحناها في كلامنا. الموضع الثالث من المواضع التي تكون الضمة علامة للرفع فيها هو جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. المقصود بجمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين، جمع مؤنث، جمع مؤنث سالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، يعني كلمة تدل على أكثر من اثنتين مؤنث بزيادة ألف وتاء في آخر الكلمة. إذن لابد أن تكون الكلمة تدل على أكثر من اثنتين، يعني أكثر من اثنتين من المؤنث، ولابد أن تكون أو أن يكون في آخر الكلمة ألف وتاء زائدتان على بنية الكلمة الأساسية. فمثلا كلمة فاطمات جمع فاطمة، زينبات جمع زينب، ورقات جمع ورقة، شجرات جمع شجرة، كل كلمة من هذه الكلمات تدل على أكثر من اثنتين، ورقات تدل على أكثر من ورقتين، أكثر من ورقتين يعني ثلاثة فأكثر، تمام؟ طيب كلمة ورقات مفردها ورقة، إذن الألف والتاء زائدة، إذن الألف والتاء زائدة. طيب وأين التاء التي في المفرد؟ التاء هذه في المفرد تدل على التأنيث، تدل على أن هذه الكلمة مؤنثة، تمام؟ يعني هذه التاء اسمها تاء التأنيث، ليست أصلية في الكلمة. أصل الكلمة الواو والراء والقاف، والتاء للتأنيث، يعني ورق ورقة ورقة، تدل هذه التاء على التأنيث. فعندما تجمع هذه الكلمة جمع مؤنث سالم أقول فيها ورقة جمعها ورقات، تمام؟ قد تكون هذه التاء مربوطة كما في ورقة، وقد تكون مفتوحة كما في بنت، جمع بنت بنات، بنت بنات. إذن أنا أنظر لأصل الكلمة ولا أنظر لتاء التأنيث، لأن تاء التأنيث المقصود منها أن تدل على أن هذا الاسم مؤنث، أن تدل على أن هذا الاسم مؤنث. إذن يعني لا نريد أن نتوسع، ولكن نقول جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. فكل كلمة، كل كلمة تدل على أكثر من اثنتين يعني ثلاثة فأكثر من المؤنث، هذه تسمى جمع مؤنث سالم، بشرط أن يكون في آخرها ألف وتاء زائدتان، بشرط أن يكون في آخرها ألف وتاء زائدتان. مثل فاطمات، زينبات جمع زينب، وفاطمات جمع فاطمة، ورقات جمع ورقة، شجرات جمع شجرة، بقرات جمع بقرة. كل هذه الكلمات ترفع بالضمة، يعني مثلا هؤلاء فاطمات، هؤلاء فاطمات، فكلمة فاطمات إعرابها خبر مرفوع، علامة رفعها الضمة، لماذا؟ لأنها جمع مؤنث سالم، تمام؟ تمام. حينما أقول جاءت الزينبات أو جاءت زينبات، زينبات، زينبات جمع زينب، زينب وزينب وزينب جمعها زينبات، فكلمة الزينبات فاعل إعرابه مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. لماذا هو جمع مؤنث سالم؟ لأن الكلمة تدل على أكثر من اثنتين يعني ثلاثة فأكثر من المؤنث، ويوجد في آخر الكلمة ألف وتاء زائدتان، هذا شرط، تمام؟ إذن لابد لكي تكون الكلمة جمع مؤنث سالم لا بد أن يكون في آخرها ألف وتاء زائدتان. طيب كلمة القضاء، القضاء في آخرها ألف وتاء، ولكن هل الألف والتاء هنا زائدتان أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القضاء جمع كلمة القاضي، فالألف أصلية في الكلمة وليست زائدة، أصلية في المفرد، موجودة في المفرد فليست زائدة. كلمة الدعاء هذه جمع مؤنث سالم، لا، لأن الألف ليست زائدة. طيب امرأة اسمها بركات، اسم امرأة بركات، امرأة اسمها بركات، هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا. لماذا؟ لأن كلمة بركات إذا كان يقصد بها اسم، إذا كان يقصد بها اسم امرأة فحينئذ هي علم على مفرد ليس جمعا. كلمة عرفات، جبل عرفات، جبل عرفات، إذا كنا نقصد هذا الجبل يعني هذا علم على الجبل وليس جمعا فهذا مفرد وليس جمع مؤنث سالم. أما إذا كنا نقصد أن عرفات جمع عرفة وعرفة وعرفة جمعها عرفات فتكون جمع مؤنث سالم. أما إذا كنا نقصد أنها علم اسم يعني على مكان وليس جمعا فهي ليست جمع مؤنث سالما. طيب هل يمكن أن تكون أن يكون جمع المؤنث السالم معربا بضمة مقدرة؟ نعم يمكن، حينما أقول هذه ورقاتي، هذه ورقاتي، فكلمة ورقات جمع مؤنث سالم وموقعها الإعرابي خبر مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم. الخلاصة، الموضع الثالث من مواضع الضمة جمع المؤنث السالم، تعريفه ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، على مفرده، لذلك سمينا هذا الجمع جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالما، يعني جمع ليس اثنين، أكثر من اثنين، مؤنث ليس مذكرا، تمام، سالم يعني المفرد لم يتغير، سالم يعني مفرده لم يتغير، بخلاف جمع التكسير، قد تكون الكلمة جمع تكسير في آخرها ألف وتاء وليست جمع مؤنث سالم. كيف هذا؟ كلمة أصوات، أصوات، هذا جمع تكسير أم جمع مؤنث سالم؟ قبل أن نجيب، ما مفرد هذه الكلمة؟ مفردها صوت، صوت وصوت وصوت، أصوات، إذن المفرد صوت والجمع أصوات، إذن تغير شكل المفرد، إذن هذا ليس جمع مؤنث سالما وإنما هو جمع تكسير لأن المفرد تغيرت صورته في الجمع، إذن هذا ليس من باب جمع المؤنث السالم. كلمة أصوات، كلمة أموات وهكذا ليست جموع مؤنث سالم وإنما هي جموع تكسير. طيب الموضع الرابع من مواضع الضمة هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع مثل مثلا يقوم، عندما نقول يقوم محمد فهذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب حينما أقول يدعو محمد، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ظاهرة أم مقدرة؟ الجواب مقدرة. لماذا؟ لأنه معتل الآخر بالواو، معتل الآخر بالواو. في التعريف اشترطنا أنه لم يتصل به شيء، لم يتصل به شيء يعني لم يتصل به شيء من الضمائر، ونعني ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لأن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين فقلنا مثلا المحمدان يقومان، فهنا الفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين، هنا لا يكون مرفوعا بالضمة، هنا لا يكون مرفوعا بالضمة إنما هو مرفوع بالنون، لأنه حينئذ فعل من الأفعال الخمسة، وسنعرف هذا فيما بعد. أيضا يشترط بالفعل المضارع كي يرفع بالضمة ألا تتصل به نون توكيد لا خفيفة ولا ثقيلة، لا تتصل به نون التوكيد لا خفيفة ولا ثقيلة. فلو قلنا مثلا في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين في سورة يوسف، كلمة لا يسجنن، لا يسجنن، الفعل سجن يسجن، لا يسجنن، يسجن فعل مضارع، فعل مضارع، يسجن فعل مضارع مبني للمجهول، آخر الفعل النون مفتوحة، لماذا؟ لأنه اتصل بنون التوكيد. طيب الفعل ولا يكونا، ولا يكونا، يكون فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا؟ لأنه اتصل بنون التوكيد الخفيفة. إذن إذا اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد سواء كانت خفيفة أم ثقيلة لا يكون معربا بل يكون مبنيا. أيضا إذا اتصل بالفعل المضارع نون النسوة، مثل البنات يطعن أمهاتهن، البنات يطعن أمهاتهن، فكلمة يطعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذن إذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة لا يكون معربا وإنما يكون مبنيا، لا يكون معربا وإنما يكون مبنيا. إذن الخلاصة يا إخوتاه من درس اليوم الذي تم شرحه بفضل الله وعونه، تكلمنا اليوم عن علامات الإعراب بالنسبة للرفع، وقلنا العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والعلامات الفرعية للرفع هي الواو والألف والنون، وأخذنا اليوم مواضع الضمة، وقلنا تكون الضمة في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد تعريفه ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة، وضربنا لذلك أمثلة. الموضع الثاني جمع التكسير وتعريفه ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة المفرد، وضربنا لذلك الأمثلة. الموضع الثالث من مواضع الضمة في حالة الرفع جمع المؤنث الثالث، جمع المؤنث الثالث وتعريفه ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، وضربنا لذلك أمثلة. الموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وضربنا لذلك أمثلة ووضحنا كل موضع من المواضع توضيحا يليق به، والله المستعان. ها هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم وهو مواضع الضمة، وهو مواضع